العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث الصحيح فيه بشارة لأهل الدعوة إلى الله الداعين إلى الهدى الصابرين في سبيل الدعوة المخلصين لله جل وعلا في عملهم، يتوافر لهم من الأجور مثل أجور من يتبعهم ويهتدي بهديهم، مع توفير أجور المستجيبين لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هداية فرد واحد لدعوة الداعي إلى الخير والهدى، الداعي لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هداية واحدة أغلى وأنفس من أن يمتلك الداعي إلى الله نفائس الأموال، كما قال ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لفتح خيبر، قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنفس أموال العرب الإبل الحمر. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن اهتداء رجل واحد بدعوته إلى الله خير من أن يملك الإنسان نفائس الأموال. نفائس الأموال من متاع الدنيا، متاع الحياة الدنيا، والأجر الذي عند الله جل وعلا للدار الآخرة، تلك الدار التي لا تفنى، والبقاء فيها مستمر، فأهل الإيمان في جنة أخلها دائم وظلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم لا ينفد ولذة لا تزول وقرة عين لا تنقطع وأنس لا يكدره شيء، أعدها الله جل وعلا لأوليائه المستجيبين لأمره التابعين لمن دعاهم إلى الله من رسله، يوفر الله جل وعلا لمن يكون سبب هداية خلق أجر عمله ومثل أجور من استجاب له، وفي ذلك من البشارة ما لا يعلمه إلا الله. وفي المقابل من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى منكر وإلى بدع خطيرة وإلى أعمال قبيحة، عليه أوزار عمله، وعليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ما يتحمله من مماثلة أعمال المستجيبين للضلالة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أوزارهم موفرة، والداعي لهم إلى البدعة والضلالة يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله. ودعاة الضلالة كثيرون، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فدعاة الضلال من دعاة إلحاد، من دعاة شرك، من دعاة تعطيل للشريعة، من دعاة انحلال وفجور وخلاعة. وما أكثر الدعاة إلى الشر، كما في حديث أبي حذيفة رضي الله عنه حيث يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية جهلا، فأتانا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. أناس يستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفي دخن. فقلت: وهل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. يقول: قلت: صفهم لنا، يريد أن يحذرهم. قال: من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. فالإنسان يحتاج إلى أن يحذر من دعاة الضلال، فإن دعاة الضلال يحسنون ضلالهم ويجعلون عليه علامات ولوحات إغراء، لكن الحق أبلج لمن طلبه، والباطل تغشاه الظلمة لمن استبصر. فيحتاج المسلم إلى أن يهتم بالدعوة إلى الله، لكن بالطريقة التي أمر الله جل وعلا بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من دعا إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص عن علم ومعرفة، لا أحد أصدق منه قولا، يقول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله جل وعلا عمل الأنبياء والرسل وسيرتهم، ومن اتبع الهدى ودعا لما دعا إليه المصطفى فاز بأن يكون ممن وصفهم الله بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فينبغي لمن يدعو إلى الله، لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يتصل بالحكمة وأن يدعو على بصيرة، وأن يرفق بمن يدعوهم أن يستجلبهم بدين الجانب. وكريم المقال وإظهار الشفقة والغيرة على من يدعوهم إلى الله يشعرهم أنه إنما يقول لهم ما يقول من الخير حبا في صلاحهم ورغبة في هدايتهم ولينجيهم بإذن الله مما هم فيه من ويلات. ثم لا بد لمن يقوم بهذا المقام مقام الأنبياء والرسل أن يعلم أنها ستصادفه عقبات ويتصدى له دعاة الشر ومثبطون، فليوطن نفسه على الصبر وليوصي أمثاله وإخوانه بذلك كما قال الله جل وعلا في سورة العصر حيث يقول جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دع إيمان بالله وعمل صالح يبتغى به وجه الله وتواصل بالحق أي بالتمسك به والعض عليه بالنواجذ وعدم الاكتراث من كثرة المعرضين، فإن الحق هو السبيل الموصل إلى الله جل وعلا وجنته. فليتواصى أهل الحق بالثبات عليه والتمسك به وليتواصوا بالصبر على ما يلاقونه في هذا السبيل، فإنه لا بد لهم أن يلاقوا ما يضايقهم أو يسوءهم أو يحاول معهم أن يفتنوا، فليصبروا فإن العاقبة للتقوى، وليحذروا من مشابهة أهل الضلال أو الاغترار بدنياهم، فإن طريق الجنة آمن وطريق النار مليء بالمشاكل، وإنما عليه إغراءات وخداع وكذب، فليتق الله المسلم يا عباد الله. إن دعاة الضلال في كل وقت تتضافر جهودهم ويكثرون أعوانهم، ولكن العاقبة للمتقين، وإن صبر أهل التقوى وثبتوا لا يضرهم كيد الأعداء شيئا. لكن لا ينبغي أن يستبطئ الإنسان النصر، فإن للشر جولات وللحق جولات، والجولة في النهاية لأهل الحق والهدى لدعاة الهدى، والخسران والبوار لدعاة الضلال والانحراف. فهنيئا لمن وطن نفسه على إصلاح الناس والدعوة إلى الصلاح وصبر واحتسب، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن دعاة الضلال تتنوع دعوتهم ويتفننون في ضلالهم ويحاولون أن يصفوا الحق وأهله بأنواع الصفات المنفرة، ولكن من تبصر ونظر في العواقب وكفر وعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين الذين خلفوه فأحسنوا الخلافة وقفوه فصدقوا في الاقتفاء وقاموا بأمر هذا الدين خير قيام الاقتداء بهؤلاء وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفلاح والصلاح. فهنيئا لمن تمثل الدعوة إلى الهدى، وهنيئا لمن كثر مستجيبون له، ونسأل الله أن يهدي كل ضال من المسلمين وأن يصلح حالهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن تجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبت، واستهداك فهديت، واسترحمك فرحمت، واستجار بك واستنصرك فأجرت ونصرت، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك وأرنا في الكافرين الظالمين عجائب قدرتك. اللهم زلزلهم وزلزل الأرض من تحتهم. اللهم اعصف بهم رياح البلاء والمحن والأسقام والأمراض. اللهم دمر ما صنعوا وأرنا فيهم العجائب يا ذا الجلال والإكرام، وخص بمزيد من العذاب والنكال من اليهود والنصارى من كثر أذاهم وتعاظم شرهم وانتهكوا حرمات المسلمين في أوطانهم ونسبوا إلى المسلمين ما هم براء منه، يا حي يا قيوم. اللهم أرنا فيهم أنواع المصائب والفجائع عاجلا غير عاجل، وأخرجهم من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، يا حي يا قيوم. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وعاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك وأجرنا من مضلات الفتن، يا حي يا قيوم. اللهم اهدي ولاة المسلمين في كل مكان، اللهم اهدي قادتهم وأصلح شأنهم ووفقهم للقيام بأمرك والنصح لعبادك وحملهم على طاعتك والحكم بينهم بما أنزلت، يا مجيب الدعاء. اللهم ألف ذات بينهم وارزقهم التعاون على البر والتقوى والاستعداد بكل ما يمكن من الاستعداد لصد عاديات الأعداء وإحباط كيدهم، يا مجيب الدعاء. وخص يا إلهنا من وليته أمرنا في هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى. اللهم وفقه لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله واحتساب ذلك عندك يا جلال الإكرام، وجازه عليه بالنصر والتمكين في ظل هذه الشريعة المطهرة والعقيدة الصافية السمحة، يا حي يا قيوم. اللهم أمن به سبلنا وصم به حدودنا وألف به ذات بيننا وأعلي به قدر دينك في كل مكان، إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز أن يكون الكافر محرما للمرأة؟ هو لا يشترط للمحرمية الإسلام، وإن كان الإسلام أهم وأولى، لكن المحرمية إنما هي من تحرم عليه في دين الإسلام وفي دينه. أما إذا كان المصاحب للمرأة ممن يستحلون زواج القريبات فليس بمحرم. فإن في ديانة المجوس جواز الزواج من الأخت وأمثال ذلك. فإذا كان المحرم ممن يعتقد حرمة المرأة القريبة على التعبيد أي دائما وأبدا فهو خير لها من أن لا يكون معها محرم. نعم. يقول يجتمع تقريبا 30 شخصا أو يزيدون ويوزع عليهم أجزاء من القرآن الكريم لكل واحد جزءا ويبدأون في القراءة وكل ذلك ليشفي الله مريضا ويقرؤون تلك الأجزاء أيضا للميت، فما الحكم في الحالتين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة محمد أجمعين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الطريقة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء للمريض من أخيه المسلم مشروع، وإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب أي دون أن يعلم وكل الله به ملك، كلما دعا قال الملك ولك مثل ذلك. لكن علينا أن نتبع فيما نقوم به من الأعمال التي نتقرب إلى الله بها، لأن القربة لا تكون قربا إلا إذا وافقت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل، يقول: من أراد أن يعتمر عمرة أخرى لأحد الأقرباء فماذا يلزمه، وهل يجوز له أن يحرم في مكة ويطوف ويسعى أم لا بد أن يخرج للحل؟ لا يحل الإنسان أن يعتمر من داخل مكة، بل لا بد أن يجمع بين في إحرامه بين الحل والحرم، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حرصت أن تعتمر في حجة بعد حجة الوداع من مكة وألحت، أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم خارج حدود مكة، إلا أنه أقرب الحل إلى الحرم، فأرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها لحاجتهم إلى اختصار الوقت لأنه سوف يسافر بعد ذلك. نعم. يقول: بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة، هل نرفع اليدين في التكبير؟ رفع اليدين في الأماكن التي ثبت فيها الرفع، ولم يثبت رفع اليدين عند القيام من الركعة الأولى من السجود في الركعة الأولى، وإنما الذي ورد وثبت في الحديث الصحيح إنما هو عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. يقول: أخ فرنسي أسلم وأراد أن يكتب وصيته وله أملاك وأموال، فلمن يوصي بهذه الأموال والأملاك؟ إذا كان أهله كفارا وليس له وارث مسلم فليوصي بها للمسلمين، فإن الكافر لا يرث المسلم كما لا يرث المسلم الكافر. هل يجوز للرجل أن يلبس أكثر من خاتم فضة؟ أما الفضة فلا حرج عليه، وجاء ببعض ألفاظ الحديث أما الفضة فلعبوا بها أي تصرفوا. وإن كان الأولى بالرجل أن يتجنب التحلي بالخواتم وإنما يلبس الخاتم عند الاحتياج إليه، وما كان العرب يلبسون الخواتم ولم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما إلا عندما قيل له. إن هؤلاء الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما، واتخذ الصحابة الخواتم اتباعا له، لكن لم يعهد أن أحدهم يلبس خاتما وآخر وآخر، وإنما تكرار الخواتم للنساء اللواتي يتحلين به ينشأن في الحلية، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما الرجل فرجولته وشهامته هي الحلية، ودينه قبل كل شيء هي الحلية. يقول: ما حكم من سجد على طرف شماغه أو غترته؟ لا محذور في ذلك، وكان الصحابة في شدة الحر يسجدون على أطراف أرديتهم يتقون بها الحر، فإذا سجد أحد على طرف رداءه أو كم ثوبه أو طرف عمامته ليتقي ما يحب ما لا يحب أن يواجهه فلا حرج عليه، وإن كان الأولى أن لا ينفرد عن الناس بشيء. ما حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن وتقليد أهل الكبائر، وكيف يفعل من يضطر للصلاة خلفهم بحكم العمل أو الخوف من ترتب مفسدة من عدم الصلاة خلفهم؟ إذا كان ما يستنكره عليهم القول بخلق القرآن والقول بتخليد أهل الكبائر في النار، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. الخوارج يرون أن مرتكب الخطيئة كافر مخلدا في النار، مخلد في النار، والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولكنه يخلد في النار. ولا شك أن هذه ضلالة وبدعة منكرة، لكن لم يأتي عن السلف أنهم أمروا من صلى خلف أحد من هؤلاء أن يعيد الصلاة، فمن صلى خلف أحد منهم وليس عنده من البدعة إلا هذا فالصلاة صحيحة. كان المأمون الخليفة العباسي يحمل الناس على القول بخلق القرآن اتباعا لشيخه ابن أبي دعاد المعتزلي ومن معه، ولم يعلم أن الإمام أحمد وأمثاله كانوا يقولون لمن صلى خلف أعد صلاتك. لا شك أن الأولى أن لا يكون إماما لك إلا من تعتقد سلامته من البدع، أما ما كان من البدع الشركية كالذبح للأموات والاستغاثة بالأضرحة وأهلها ودعاء غير الله كالذي يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الجن أو أحدا من الصالحين، فهذا شرك أكبر، لا تصح صلاة من يصلي خلفه إذا صلى وهو يعلم أنه على هذا الضلال. شخص ما يجد صعوبة في حفظ القرآن وهو يحاول باستمرار، فهل الأفضل له في رمضان الإكثار من قراءة القرآن أو الحفظ؟ بل في هذا الشهر المبارك يكثر من تلاوة القرآن، نعم. رجل لم يعق عنه وهو صغير ويريد أن يذبح العقيق عن نفسه بكبشين، أحدهما مريض، فهل يجوز له أن يذبح الأول ويؤخر الثاني؟ يجوز له أن يفرق بينهما، لكن ذبح المريض أو المعذوب لا يجزي في العقيقة كما لا يجزي في أضحية ولا هدي تمتع وقران ولا فدية. هل يجوز أن أقرأ القرآن بلا وضوء، وما معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ هذه الآية المقصود بها الكتاب المكروه في اللوح المحفوظ، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. وقد اختلف العلماء في جواز مس المصحف والقراءة فيه على غير طهارة، وأما الكتاب المكروه الذي قال الله عنه لا يمس المطهرون فهو خاص باللوح المحفوظ بالمكروه عند الله جل وعلا، ومع ذلك